ما هو غير ثابت لأنه روى بالعنعنة ولم وليس سماعه ثابتا إلا في حديث العقيقة وحدها. نعم في حديث العقيقة وحده. نعم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ثم على اليد ما أخذت, يعني أن هذا فيه أنه شيء لازم لها, يعني أن هذا شيء عليها متحتم عليها أن تؤديه. نعم ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه. ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه, وقوله أمينك لا ضمان عليه معناه أنه ليس بلازم أن يؤدي وليس بضامن على كل حال, لكن على القول بأن اليد المستعير هي مثل يد الأمين الذي هو المستودع عنده أنه لا يضمن إلا إذا فرط, لا يضمن إلا إذا فرط, فإذا لم يفرط فإنه لا ضمان عليه. وعلى هذا فيكون إذا كان إن على هذا القول فإنه لا ليس هناك تنافي بين قوله أمينك لا ضمان عليه وبين قوله على يد ما أخذت حتى تؤديه, على اعتبار أن يده ضمان وأن عليها أن تؤديه, يعني حيث يعني يكون يعني موجودا وحيث يكون لم يحصل هناك تفريط. أما إذا حصل تفريط فإن الضمان لازم على كل حال. ألا ترون أن القول الثاني أقرب اللي هو يقيد الضمان بالتفريط, وأما إذا لا بس, بس الحديث الذي سيأتي عن صفوان قال نغرم هالك فدل على أنها مغرومة. أليست يده يد أمينة ما أخذها إلا للانتفاع ثم الرد؟ نعم بس إن كونه قال إن نغرم, يعني كونه قال نغرم لك يعني هذا يدل على أن على أن على أن فيه ضمان. قال حدثنا مسدد بن مسرهد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عروبة. عن ابن أبي عروبة وهو سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ابن أبي عروبة يعني كنتم تذكرون عنه الاختلاط, لكنه معلوم أنه من أشهر الناس في قتادة أو من أحفظ الناس لأن حديث قتادة, وأيضا قتادة هو مدلس وروى بالعنعنة, لكن المشهور في رواية الحسن أنه ما سمع منه إلا حديث العقيقة. قصدي رواية يحيى القطان عن ابن أبي عروبة إيه؟ هل يعني ميزت قبل الاختلاط أو بعده؟ ما أدري. هو اختلاطه ايش قاله في اختلاطه, هو متأخر اختلاطه ولا اختلاطه قديم؟ قال ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة. بس بس هذا هو من أثبت الناس في قتادة. أذكر كنتم تذكرون عن الحافظ شيء في التهذيب, ما أدري أنا الواهم, وكنتم تذكرون أن الحافظ ذكر يعني الذين روى عنه قبل الاختلاط. لا هذاك عطاء بن السائب. إيه اللي كنا نذكر عطاء بن السائب.

ثم يردها إلى صاحبها. والدين مقضي. والدين مقضي أنه لازم، لازم قضاؤه ومتعين قضاؤه. والزعيم غارم. والزعيم غارم اللي هو الضامن، الإنسان إذا ضمن لإنسان على إنسان الحق أنه ضامن أو غارم فإنه يلزمه، يعني إذا لم يسدد المضمون عنه يسدد الضامن الذي هو الغارم أو الزعيم، لقاله زعيم. ولهذا جاء في القرآن ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن له. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. عبد الوهاب بن نجدة الحوطي هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن ابن عياش. عن عياش إسماعيل بن عياش وهو صدوق في رواية عن أهل بلده. صدوق في رواية عن أهل بلده، مخلط في رواية غيرهم، وهو هنا يروي عن واحد من أهل بلده الذي هو شرحبيل بن مسلم، لأنه من الشام شامي. وشرحبيل هو وذاك أخرج له بخاري في إسماعيل. إسماعيل في رفع اليدين وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. وشرحبيل بن مسلم صدوق فيه لين. صدوق فيه لين أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. قال: فقلت يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة. قال أبو داود: حبان خال هلال الرأي. ثم أورد أبو داود حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. فقال إيش؟ عارية مضمونة؟ نعم. فقال يا رسول: عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ عارية مضمونة أو عارية مؤداة. عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة. قال: بل مؤداة، يعني معناها أنه يرجعها، يعني يحافظ عليها ويرجعها. نعم. هو إذا قال له مضمونة، هو الذي يبدو أنها حتى يعني هي مضمونة، ولو قيل أنها مادة، مادة يعني مادة موجودة، وإذا يعني لم تؤدى وإذا هذا فإنها تضمن بمثلها أو إلا أن يعفو صاحبها عن القول بأن اليد يد ضمان. لكن السؤال يعلى: عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ يعني التفريق عنده كأنه يفهم تضمنها لي أو تؤديها إن كانت موجودة، وإذا تلفت ما عليك شيء. لا، يعني معناه كأنها معناها أنها إما أنه يعني أنها تستهلك ويؤتى ببدلها أو أنها أي هذه المضمونة، أو أنها يحافظ عليها وترجع ترجع بعينك. قال حدثنا إبراهيم المستمر العصفري. إبراهيم المستمر العصفري هو صدوق يغرب، أخرجه أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن حبان بن هلال. عن حبان بن هلال وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى. وصفوان بن يعلى ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هذه غير القصة السابقة. نعم، غيرها، لأن هذه فيها إبل وفيها أدرى. معلومة الحال هناك في حنين، وهذه هل لها؟ ما أدري. قال أبو داود: حبان خال هلال الرأي. يعني هذا تعريف يعني بحبان هذا، وأنه خال هلال الرأي، يعني شخص قال هلال. هلال يعني فيه تقريبا موجود. ما رأيت بحثت عنه، ما لقيت هلال الرأي. قال رحمه الله تعالى: باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد عن حميد عن أنس

عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب. أيه وقد مر ذكرهم. والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي أخرج له أصحابه في الستة. وعلى هذا فحرام يروي عن جده محيصة ويروي عن البراء بن عازب. آخر كتاب البيوع والإيجارات. والله تعالى صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما قلت أن كتاب البيوع والإيجارات كتاب واحد، بدأ في أوله بكتاب البيوع والإيجارات وذكر في آخره آخر كتاب البيوع والإيجارات، وجاء في أثنائه كتاب الإيجارة، مع أن أكثر الذي جاء بعد كتاب الإيجارة هو في البيوع، وقد ختم الكتاب في أمور ليست من البيوع ولكنها تابعة للبيوع، مثل التضمين وإعطاء الأولاد وعدم التمييز بينهم وما إلى ذلك. هذه أمور ألحقت يعني في الكتاب وهي ليست من الكتاب. وأما الكثير من الأبواب التي بعد قوله كتاب الإيجارة هي ليست في الإيجارة وإنما هي في البيع، ولهذا وجود ذكر كتاب البيوع والإيجارات في الأول واستمراره إلى الآخر هو الذي يكون مطابق للواقع. ما أدري في عون المعبود يعني هو ذكر كتاب الإيجارة في الوسط في نسخة عون المعبود وإلا ما ذكرها. شوف لنا أنت يا أخوي تقسيم الأبواب عندك. شوف لا. أول حديث فيه قصة صاحب الذي علم رجلا من الصفة وأعطاه قوسا. هذا أول. يقول الشيخ يقول هل ذكر مرتين؟ لا هو في الوسط ديال كتاب الإيجارة، لأنهم يطلعون يأتون بالأول الباب وأول باب هذا متفق لأول كتاب البيوع باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو أول حديث يا معشر التجار. لا هذا أول تقسيم. لا بس في ثم جاء عنوان ثاني اللي هو فيه اللي ذكرتم أنتم الآن كتاب الإيجارة. كتاب الإيجارة أول حديث صاحب القوس الذي علم رجل من الصفة فأهدى إليه قوسا. أي نعم باب في كسب المعلم قبل في كتاب الإيجارة. أي نعم كذلك في العون أيضا في نسخة العون أول كتاب الإيجارة باب في كسب المعلم. على كل هو في الحقيقة كون الكتابين كتاب واحد مثل ما ذكر في الأول كتاب البيع وكتاب البيوع والإيجارات هو المطابق للواقع، لأن أكثر الحديث بعد قوله كتاب الإيجارة اللي جاء في الوسط هي في البيوع وليست في الإيجارة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله الإعانة فيما توخينا فيه من النهاية. نسأل الله أن يتمم بخير. آمين. هناك الأول في الحاشية هو أحيانا يذكر في حواشي. النسخة اللي حققها محمد عوامة لما جاء عند هذا الباب اللي قالوا عنه أنه ذكره المؤلف في أول كتاب الإيجارة، قال هو ما ذكر له كتاب، استمرت الأبواب متتالية ثم يعني قال ما في كتاب إيجارة. لا ما في. قال على حاشية السين قبل التبويب كتاب الإيجارة وأحاديثها مستمرة إلى 3400 روح، لذلك لم أعتبر هذا العنوان ما أضع لأنه في حاشية السين فس في حاشية السين في حاشية نسخة السين. أحسن الله إليك. يقول عنده مواشي مثل الأبقار والأغنام وحوله مزارع لأشخاص آخرين، فهل لصاحب المواشي أن يترك ماشيته في النهار ترعى كيف تشاء، بدليل أن عليه الحفظ بالليل فقط، أما في النهار فحفظ الزروع والثمار على أصحابها، مستدلا بهذا الحديث. له قضينا في هذا المجلد سنة كاملة، بدأنا في 21/7 عجيب 1421 وحنا الآن واليوم 20/7 سنة كاملة. فالأخ يقول فلعلنا ننتهي من سنن أبي داود بعد سنتين بإذن الله أقول أو أقل إن شاء الله؟ لا قبل إن شاء الله، لأن المجلد الأخير صغير. كثر فهارس خامس كثر فهارس 260 صفحة تقريبا المجلد الأخير. الحديث اللي بالأمس نحن قوم لا نأكل حتى نجوع في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى صفحة 122 فتاوى الشيخ الشيخ مباز. نعم يقول هذا المعنى صحيح لكن السند فيه ضعف. ما عزاه إلى مكان؟ لا يقول هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعف. ليش؟ الوفود يعني الوفود عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم لعله يعني. كذا العبارة مو كلام الشيخ يعنون أنهم مقتصدون. قال هذا المعنى صحيح لكن السند في ضعف، لكن هو واضع بين معكوفتين ولا أظنه من كلام الشيخ. يقول يراجع في زاد المعاد والبداية لابن كثير. حطت هذا كان بين معكوفتين؟ إيه هذا الأخير يراجع. إيه كلمة يراجع لابن كثير. إيه يعني ذكر هذا. هذا مرجع ثاني غير كلام الشيخ. كلام الشيخ ينتهي إلى هنا، لكن الأخ يعني بحث في الكتاب الثاني ذا ذكر أنه. بس حنا نريد أن نعرف يعني وين من خرجه من أصحاب الكتب. أنت الحين محمد رشيد الأصحاب وش قال؟ هذا كلامه، وهذا قال يراجع في زاد المعاد. يقول أني رجعت زاد المعاد ولم أجد، بقيت البداية والنهاية. بس إذا كان في الوفود لعله في الوفود يجي السيارة، يعني في السيارة. لا الوفود لأنه ذكر في كتاب الوفود اللي وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وما جرى من الأحكام يعني في في في مجيئهم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهم وما فيه من الفقه، يعني ذكر المقيم رحمه الله يعني قصص الوفود. زاد المعاد راجع هذا الموطن، راجع هذا الموطن، راجع في الوفود. إيه في الزاد في الوفود ما فيه باقي البداية والنهاية. لا انت رحت حق كلام رشيد رضا، خليك مع كلام الشيخ. قال سنة ضعيف يعني مطلع على السنة. قبل ما قال السنة ضعيف يعني احنا واقفين على سنة. عندي حديث هو من الزيادات اللي زادها بالرجب في الغالب، يعني يمكن لأن بالرجب رحمة الله عليه يعني عنده عناية في قضية الآثار والحديث اللي تتعلق بالموضوع. يعني كتب بالرجب هي مرجع لمعرفة الآثار، فإذا كان الحديث يعني في موضوع معين فهو يعنى بذكر ما فيه من أحاديث وما فيه من آثار. ما سمعنا فائدة الشيخ. نعم ايش اقول المحاورة بينكما ما لا هو منه. ذكر يقول ان لعل بالرجب ذكر في اخر جامع العلوم والحكم عند الحديث الذي فيه ثلاثة طعام وثلاثة شراب وثلاثة نفسة، لعل بالرجب يعني يذكر عند شرح للحديث. يقول السائل كسرت زجاجا في مطبخ الجامعة خطأ فهل علي الضمان؟ نعم عليك الضمان. الحوادث التي تحصل في الليل بسبب الجمال على من يكون الخطأ، على صاحب الجمل أو السائق؟ الله أعلم. هل تصح هذه العبارة في معرض الرد على من أنكر الاستواء وقال بأنه يلزم من تفسير الاستواء العلو يلزم من تفسير الاستواء بأنه العلو أن يكون الله جسما، فيرد عليه ليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه؟ ليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه. كيف هو الاستواء هو العلو

فهو يعني. وأما هذا فيلسوف الذي هو الحفيد يعني. وابن تيمية ذكر يعني وذكر يعني أشياء من يعني مما أخذ عليه يعني في العقيدة. ما أدري وين ذكره، ما أدري ذكره في لعل في معارج الوصول في معرفته أن أصول الدين وفرع قدينه الرسول، يعني كان في بالي أن في يعني في ذلك المكان. فهو يعني ما هو سليم يعني فيه في أشياء يعني مؤاخذ عليها. هذا الحفيد. الحفيد نعم. والجد. الجد ما أعرف عنه شيء، لكنه فقيه معروف يعني مشهور عند المالكية، عقيدته ما أعرف عنه شيء. إذا كان زوج المرأة شحيحا فهل يجوز لها أن تنفق بغير إذن زوجها؟ سبق مرة بنا حديث هند بنت امرأة أبي سفيان اللي قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فهل أنا أخذ من ماله من غير علمه؟ فقال خذي ما يكفيك ولدك بمعروف. لكن هذا كأن السؤال عن قضية النفقة الصدقة كما مر معنا لما قال سألت عن الطعام قال أفضل أموالنا. قضية الصدقة كما عرفنا ما تصدق من بيته إلا بإذنه ولو شيئا قليلا مطلقا. طيب لو طلبوا الجيران طلبوا ملح على كل يعني هو أو إذا كانت تعلم منه، إذا كانت تعلم منه أنه لا يمانع حتى ولا لم يأذن. شحيح شحيح ما هو راضي. على كل إذا تستشيره، إذا تستشيره في الأول وتكون على معرفة بإذنه أو عدم إذنه. يقول الأخ ذكر شيخ الإسلام بن رشد في عدة مواضع من كتبه في الدر تعارض العقل والنقل وفي الصفدية وفي شرح الأصفهانية. هو يمكن الرجوع إلى الكتب التي تفهرس يعني الكتب التي تفهرس يعني كتب شيخ الإسلام، يمكن أن يوقف على أماكن ذكره في تلك الكتب. يعني بعض الطبعات الأخيرة الجديدة هذه اللي يعمل لها فهارس في آخرها هذه تقرب الوصول إلى ما تحتويه تلك الكتب. يقول شريط وقف وضع في مسجد فإذا أتلفه أحد المستعيرين هل يأتي ببدله أو يعطي القيمة؟ والله يأتي ببدله. يقول ما صحة القول بأن حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه بأن هذا تخصيص وليس بنسخ وأنه لا كيف تخصيص؟ لأن الآية أن فيه وصية والحديث كله وصية. يقول ولا يوجد مثال على نسخ السنة بالقرآن. ما في إلا هذا المثور، هذا المشهور عندما يمثلون يمثلون بهذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.